باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر، نعم، وهذا قول ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودة هي أيام التشريق والصوم. أيام المعلومات هي العشر الأول من الحجة، والأيام التشريق الأيام المعدودات، والأيام المعدودة هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي. يعني وكذلك أيام التشريق، وكذلك يعني يقاس عليها أيام التشريق في التكبير لجامع ما بينهما مما يقع في من أعمال الحج. فإذا كانوا يكبرون في أيام العشر فكذلك التكبير في أيام التشريق. نعم. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. نعم، محمد بن علي أبو جعفر الباقر خلف النافلة، خلف صلاة النافلة. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا الحديث أورده البخاري في الترجمة لبيان فضيلة العمل في أيام التشريق، لبيان فضيلة العمل في أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، كما أورد الآخر قبل لذلك. لكن هذا اللفظ في الحديث: ما العمل في أيام العشر، هذا اللفظ من رواية الكريمة عن الكشميهني، وهي رواية شاذة مخالفة لرواية أبي ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني، بلفظ: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه. وعليه فيمكن أن يجاب عن مناسبة الحديث الترجمة بأن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف أو لاشتراكهما في وقوع عمل الحج. انظر الصفحة التي بعد هذا، صفحة 59، شوف كلام الشارح على رواية ما العمل، قوله: ما العمل في أيام أفضل من هذه. قوله: ما العمل في أيام أفضل من هذه، من العمل في هذه. اللي عندك في المتن إيش؟ منها في هذه. اللي في المتن مختلف: ما العمل في أيام العشر أفضل منها، من العمل في هذه. يعني كان الأولى الطابع أن يأتي بهذه اللفظة، اللفظة الآن اللي عليها الكثير يعتبر دار: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. الطابع جاب رواية كشميهني، رواية إيش؟ كريمة عن كشميهني: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. يختلف، انظر كلام الشارح. نعم. كذا لأكثر الرواة بالإبهام، ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. هي اللي قرأتها الآن، رواية كريمة عن الكشميهني. نعم. وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. يعني بعضهم قال: العمل في أيام أفضل من هذه، يعني أيام التشريق، وفسر التشريق العمل بالتكبير. نعم، هكذا بعض الشراح. نعم. وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. قال: ولا يعكر على هذا ولا يعكر يعني لا يرد. نعم. ولا يعكر على هذا كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب كما رواه مسلم، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام. وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده عليهما الصلاة والسلام، ثم من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك انتهى، وهو توجيه حسن، إلا أن المنقول يعارضه. والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر. وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال: في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة. وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة، ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وعلى هذا فتكون المراد أيام العشر، والترجمة فضل العمل في أيام التشريق، فيكون مناسبة الترجمة بأن الشيء يشرف بمجاورته، فكما أن أيام التشريق مجاورة لأيام العشر فيشرف العمل فيها أو لاشتراكهما في وقوع أعمال الحج. نعم. طيب بعد باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. يعني فهذا يعني في منى في الحج كبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، يعني المصلى، وما كان فيها مسجد لكن المكان الذي يصلوا فيه كل مسجد يصلى فيه وهو مكان المسجد الآن، المسجد اسم اللي يصلى فيه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه في خيمته، فسطاط الخيمة. نعم. وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. نعم. هذا في مشروعية تكبير في هذه الأيام في ميناء وفي غيرها. يقول وكن النساء، هذا لغة قليلة، وفي لغة أبي ذر وكان النساء يكبرن، جمع بين الظاهر والمضمر على لغة قليلة، ثم أكلون البراغيث. نعم. ها؟ وكان في ميناء يحتاج إلى تأمل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. نعم. يجوز هذا وهذا، كل هذا مشروع، التكبير والتلبية، لكن الأفضل التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المكبر فلا ينكر عليه، وكان يلزم تلبيته، كان يسمع المكبر فلا ينكر عليه والملبي ولا ينكر عليه، إلا أنه عليه كان يلزم تلبيته، وعليه فالتلبية أفضل لأن النبي لزمها. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض الحيض. نعم. حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم. خروج النساء العيد سنة عند جمهور العلماء، وقول بأنه نجوب للوجوب كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية قول قوي، الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه للوجوب وعند الجمهور أنه سنة، وقول بأنه وجوب قوي لقول أم عطية كنا نؤمر، والأمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم. كونوا يأمر النساء حتى البكر من خدرها وحتى العواتق والحيض، هذا على الوجوب. نعم. لا، ما في وجوب، كل واحد يكبر على وحده. نعم. نعم. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد.

حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال رضي الله عنه إلى بيته. نعم، والعلم هذا يعني التعريف بمكان المصلى، هذا العلم الذي عنده ذلك كثير من الصلت، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد يعني التعريف والمكان، التعريف بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فيه العلم في ذلك الوقت في عهد ابن عباس، وإلا في عهد النبي ما كان فيه علم ولا كان فيه دار كثير من الصلت. نعم، وهي أن صلاة العيد صلى في صحراء، وفيه جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بدون زوجها، ولهذا تصدق النساء يقذفن في ثوب بلال الصدقة من حلوقهن والخواتم في أصابعهن والخرصة في آذانهن. نعم. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. تلقي فتخها فتخها. تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. وهذا إذا لم يسمعنا خطبة العيد، فإن سمعنا هم مكبر الصوت حصل المقصود. نعم. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. يعني كان لما أراد أن يذهب إلى النساء. نعم، كان بعض الناس قام. نعم. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن، فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال هلم لا لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. نعم، وفيه أن الصلاة قبل الخطبة وأن هذا عليه عمل الخلفاء، وفيه جواز الصدقة، صدقة المرأة بدون إذن زوجها. نعم. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. ها؟ نعم. لعلها أقرب مذكور يرجع إلى ما تكلم عليه الشارح، يرجع إلى بلال كان أقرب مذكور. نعم. ما تكلم عليه الشارح. نعم. ها؟ بلال. نعم. أقرب مذكور. نعم. يصليها. يأتي في الترجمة أن يصليها على صفتها. تفاتت. نعم. يصليها ركعتين. نعم. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد. جوارينا. قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي. وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور. شك أيوب. والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ وفي هذا تأكيد حضور النساء العيد مع مراعاة الآداب الإسلامية من الحجاب والحشمة وعدم الاختلاط بالرجال. لأن قالت له: يا رسول الله، المرأة إذا لم يكن لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبته من جلبابها. والجلباب يشبه العباءة، يشبه العباءة. فإذا كان المرأتين تأتيان في جلباب واحد، هذا يدل على تأكيد حضور النساء، حتى إذا لم يكن لها جلباب لتلبسها صاحبته من جلبابها. نعم. باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. العواتق كبيرة السن، وذوات الخدور الأبكار. وفي هذا دليل على تأكيد حضور صلاة العيد، وأن حتى العواتق والأكبار أو الأبكار ما كنا يخرجن، كنا يجلس في البيوت، ومع ذلك أمر بإخراجه في العيد، ما يدل على الأهمية. نعم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. نعم. وكانت الصلاة في صحراء قريبة من البلد، فكان يذبح وينحر بالمصلى ثم يقتدي به الناس، فإذا تيسر يذبح الإمام. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا ينحر الناس حتى ينحر الإمام، يصلي ثم ينحر ثم ينحر في المصلى، لأن المصلى صحراء قريبة من البلد يكون النحر عندها، وإلا يتيسر بعد الصلاة يبدأ النحر. نعم. باب كلام الإمام والناس. بارك شوف كلامه الصفحة على اليمين في هذا الحديث من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال، في صفحة 70 السطر الرابع والخامس، في هذا الحديث من الفوائد. قال: وفي الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا، والمعالجة بغير مباشرة إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة. هذا مأخوذ من قوله: فكنا في الحديث السابق ذكرت أن عائشة: فكنا نقوم على المرضى ونداوم الكلمة، الكلمة الجرحى. يقول: يجوز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت يعني تحضر الدواء مثلا، والمعالجة بغير مباشرة، ما تباشره، تكون تساعد الرجل أو احتاج إليها من عند أمن الفتنة للضرورة. وهذا كان في الحرب كان النساء يداوين الجرحى ويسقين الكلمة والجرحى، ومعروف أن الجريح يعني مشغول بنفسه من ألم الجراح الذي أصابته بسبب كانوا أصيبه جراح، وتكون النساء تساعد تداوي وتسقي الجرحى تنقذهم، هذا للضرورة لا بأس فيه. فإذا كان المرأة تساعد الرجل لا سيما في الحروب وفي القتال للضرورة فلا بأس عند أمن الفتنة، أما إذا كان هناك فتنة مع السعة فلا ينبغي أن تكون المرأة مع الرجال وتخلط الرجال، فيكون النساء على حدة والرجال على حدة، لكن ضرورات لها حكم في الحروب وفي الجرحى والمصوبين الذين أصابتهم السهام تساعد النساء تسقي الجريح، لأن الجريح يكون يحتاج إلى الماء تداوي. نعم للضرورة. نعم. أما عند في السعة إذا كان فلا ينبغي المرأة أن تداوي، بل يكون النساء على حدة والرجال على حدة. نعم. وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه، وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية آرية الثياب، واستدل به على وجوب صلاة العيد. نعم. وفيه نظر لأن نعم. من جملة استدل به الشيخ الإسلام على صلاة العيد. نعم. وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة، والله أعلم. وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا. نعم، لا شك في الاستحباب، لكن القول بالوجوب له وجه. نعم، بركة. نعم، وفق الله. نعم. يعني الحاجة، لأن الحاجة داعية لهذا، هذا عند الحاجة. في كلام، في خلاف. قال المقيد في من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والمطلق في من أول العشر، والحاج من ظهر يوم النحر إذا قطع التلبية. هذا المشهور التكبير المطلق، صواب أنه يجتمع التكبير المطلق والمقيد، مستمر التكبير المطلق، لكن المقيد في أدبار الصلوات من يوم عرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك مسجد مجاور لإحدى المدارس، هل عند إقامة الصلاة في هذا المسجد يلزم من كان فارغا من المعلمين الحضور، علما عدم وجود أي حرج من خروجهم؟ نعم، إذا كان مسجد مجاور ولا في حرج، الحمد لله، يصلوا في المسجد. نعم. ما حكم اللعب يوم العيد بالأسلحة النارية؟ إذا كان فيها خطر لا، إنما ما يستعمل في خطر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول: هل يشرع الإنكار على بعض العمالة الوافدة الغير مسلمة عند لبس الذهب وإظهاره على أعناقهم أو في آذانهم؟ نعم، ينكر عليهم، يلتزمون بعادات البلد وتقاليدهم الإسلامية، ومأخوذ عليهم هذا، يعني يلتزمون. نعم. كما أنه ليس لهم أن يدخنوا ولا يأكلوا في رمضان، في نهار رمضان كذلك. نعم، لا يظهر هذا للناس، لكن في بيوتهم وفي مكانهم الخاص. نعم. قول أحسن إليك، هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟ نعم، هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟ ما أذكر شيء دليل هذا، بعض العلماء يرى هذا، بعض الفقهاء قال اغتسل يوم العيد والعرفة، لكن لا، ما أذكر دليل في هذا. صحيح. نعم. يقول أحسن إليك، هل يجوز كذلك الرمي المسدس يوم العيد؟ لأن ذلك من عادات عندنا. لا، في خطر، هذا في خطر، ما ينبغي هذا. نعم. يقول: هل أسمع الخطبة بالمذياع يعني الراديو ثم أصلي صلاة الجمعة؟ لا، صلي الجمعة في أي مكان، في البر يعني، ما ذكر، ولا في أي مكان تسمع الخطبة ثم تصلي صلاة الجمعة. إذا كانت منفردة وفي البرية، ما صلي ظهر 4 ركعات، لا بد أن تحضر المسجد تسمع الخطبة من الإمام ثم تصلي صلاة الجمعة. أما إذا كنت في البرية أو في السفر فليس عليك جمعة، بينما تصلي ظهر تسمع الخطبة في المذياع للفائدة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى لاعبين كرة القدم ومصارعة الحرة في التلفاز مع أنهم يلبسون إلى نصف الفخذ؟ ليس لها ذلك، لا ينبغي ذلك، ينبغي المرأة أن تكون بعيدة وأن تشغل نفسها بما يفيدها، تكون عندها حشمة وعندها يعني عناية بما يفيدها. نعم. وكذلك المسلم ينبغي أن لا يضيع أوقاته، فليستغل أوقاته فيما يفيده، دين أو دنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان حكم شرعي، وهو جواز كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وكذلك خطبة الجمعة، يجوز للإمام أن يكلم أحدا من الناس، ويجوز للمأموم أن يكلم الإمام، أما غير الإمام فلا يتكلم ولا يكلم إلا أن يكلم الإمام فقط. فالإمام له أن يكلم من شاء، والمأموم له أن يكلم الإمام، أما أن يكلم المأموم مع المأموم فهذا ممنوع في خطبة الجمعة، ممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأما خطبة العيد فليس حكم خطبة الجمعة، لكن هذا في خطبة الجمعة ما يجوز الكلام. ووجه الدلالة من الحديث أنه قال قام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله، وهو يخطب كلمه، فهي جواز مكالمة الإمام في خطبة العيد وكذلك خطبة الجمعة، وجواز كلام من كلمه الإمام يجيب، إذا سأل الإمام عن شيء يجيب الإمام، وكذلك المأموم له أن يكلم الإمام في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد. ولهذا كلم أبو بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الأضحية لا تجزي قبل الصلاة، قال يا رسول الله لقد سكت قبل أن أخرج. وفيه بيان أيضا أن الإمام إذا سئل عن شيء وهو يخطب فإنه يجيب. فأبو بردة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام فأجابه. أما غير الإمام وغير من يكلمه الإمام فلا ينبغي، لا ينبغي الإنسان يتكلم، بل عليه أن ينصت ويستبع خطبة العيد. وأما خطبة الجمعة فإنه واجب للصلاة، وفيه مشروعية الخطبة لصلاة العيد، وأن الخطبة تكون بعد صلاة العيد، صلاة العيد مقدمة ثم تكون بعد الخطبة، عكس الجمعة، الجمعة الخطبة مقدمة على الصلاة. وفيه دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا تجزئ، تكون شاته وشاته لحم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني أصاب السنة وأصاب النسك المشروع وهي الأضحية. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاته لحم، لحم عادي كسائر اللحم، لحم مباح، لكن ما لم يصب السنة ولم يؤدي الأضحية. فقام أبو بردة بن نيار فقال رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخذ إلى الصلاة، وبين أن السبب في مبادرته، قال عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله تلك شاة لحم، صريح بأن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا تجزي. قال فإن عندي عنق جذعة هي خير من شاة لحم، جذعة يعني المعز، لم تبلغ السن، جذعة، معلوم أن المعز ما يجزي إلا ما تم له سنة، وأما الضان فإنه يجزي الجذع ما تم له 6 أشهر. فقال أبو بردة يا رسول الله إن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، خير من شاتين، يعني كأنها يعني فيها لحم كثير شبابها جيد، فلذلك صارت خير من شاتي لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجزي عني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا فيه دليل على الخصوصية، وأن هذا خاص بأبي بردة، أنه أجزأه ذبح العناق وهي لم تبلغ السن، هذا خاص به. وفيه دليل على أن الشريعة عامة، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، الشريعة عامة فلا يقال أن هذا خاص إلا بدليل. ولما دل الدليل على أن ولما كان هذا خاصا بأبي بردة بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، فدل على الخصوصية. والشريعة عامة للأمة كلها، للأمة كلها في جميع الأحكام، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. نعم. من تكلم تكون له ظهر جمعة، ما تكون له لا حاجة. نعم نعم كله يكون آثم، يكون آثم ولا جمعة له، لكن الجمعة صحيحة لا يعيدها. نعم يكون ثواب، يعني لا ثواب له، لا جمعة صحة، جمعة تجزي. نعم. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي، إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. وهذا فيه بيان السبب الحامل له على المبادرة للذبح قبل الصلاة، أنه كان جيران له بهم خصاصة، وما قال فقر، الخصاصة هي الفقر، لكن هذا من باب الاحتياط في الألفاظ، الراوي شك هل قال خصاصة أو قال فقر، والمعنى واحد، وأنه ذبح قبل الصلاة حتى يطعم جيرانه الفقراء. نعم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح مكانها عنق جذعة. نعم. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. وهذا فيه بيان أن صلاة العيد مقدمة على الخطبة، ثم بعدها الخطبة، ثم بعدها الذبح، وهي مشروعية ذبح الإمام في المصلى حتى يقتدي به الناس، ثم يذبح الناس بعده، والمصلى يكون في الصحراء قريبا من البلد، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يصلي ثم يخطب ثم يذبح، ثم يذبح هدية في المصلى ثم يقتدي به الناس عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإمام يذبح في المصلى فإن الناس يذبحون بعد ذبحه، وإن كان لا يذبح في المصلى يذبح الناس بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. فيها الترتيب هكذا: أولا الصلاة، ثم الخطبة، ثم الذبح. نعم. سأل الله إليك، المصلى الآن. نعم. الدم ما يلبس الآن المصلى أو؟ لا، المصلى صحراء، صحراء قريبة من البلد، صحراء، في صحراء، يعني يكون قريب من المصلى، ما يكون يعني في نفس المكان اللي يصلون فيه. نعم، في جواره هذا. لا، بعد الخطبة. بعد الخطبة، السنة بعد الخطبة. خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم نعم، خلاف السنة بعض الصلاة لا، لأنه يعني قال: من ذبح قبل الصلاة، إنه قيدة، قال: ذبح قبل الصلاة، دل على أن ذبح قبل الصلاة يجزي، لكن هذا خلاف السنة. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح قبل مكانها. فقوله قبل أن يصلي قيدة بالصلاة لا بالخطبة، لكن الأكمل يكون بعد الخطبة. وفي البوادي التي ليس فيها صلاة عيد ولا جمعة يذبحون إذا مضى بعد طلوع الشمس مقدار الصلاة، إذا مضى من مقدار الصلاة، صلاة العيد والخطبة ذبح. نعم. ها، من قال فقد صادم النص، رد على الرسول، الرسول يقول: تجزيك ولا تجزي من بعدك، ويقول ما هو خاص، كيف صادم النص؟ نص الرسول: لن تجزي عن أحد بعدك. كيف يصادم النص؟ هذا صريح ما في إشكال. قال لن تجزي عن أحد بعد، لن حرف نفي ونصب استقبال، لن تجزي عن أحد بعدك في المستقبل. نعم. نعم. نعم. الحديث في باب النحر إيه لأن أتكلم، لأن أتكلم أبو بردة معه ويخطب لما قال من ذبح قبل الصلاة في العيد، قال يا رسول الله أنا ذبحت قبل الصلاة تعجلت، فهل تكلم معه وأجابه؟ نعم كذب وهو يخطب. نعم ليس في كل في الاستدلال بهذا الحديث على كلام فضل في العيد مضى في وجهين، أحده أنه ليس فيه التصريح بأن ذلك كان في الخطبة ويحتمل أنه قاله قبلها أو بعدها، وقد وقع في مسلم في صحيحه من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة، فإنه قال فلم يعد أنه صلى وفرغ من صلاته سلة. ها؟ فإنه قال فلم يعد أن صلى فلم يعد فلم يعد. إيش إذا قال في رواية مسلم إيش؟ نعم وقد وقع في رواية مسلم في صحيحه من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة، فإنه قال فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح. أي قوله بعد أن فرغ من صلاته، يعني فرغ من الصلاة، إذا فرغ من صلاته بدأ بالخطوة. قوله بعد أن فرغ من صلاته ما يدل على أنه انتهى بالخطوة، ما قال فرغ من صلاته وخطبته. ها؟ فهم البخاري أدق من هذا، البخاري فهم أنه كلمه في الخطبة، هذا بوّر البخاري فهم دقيق أدق من هذا. وثم رواية مسلم هذه ليس فيها أنه بعد فرغ من الخطبة، بعد فرغ من الصلاة، يعني بعد إذا فرغ من الصلاة بدأ، ما قال بعد فرغ من الصلاة والخطبة، قال بعد أن فرغ من الصلاة. شو العبارة عندك بعد نص الحديث؟ قال سيوقع في رواية مسلم، يقول لقد وقع في رواية مسلم في صحيح من هذا الحديث ما يدل على أنه قال قبل الخطبة، فإنه قال فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي، يعني يقول قالها بعد الصلاة وقبل الخطبة، يعني قبل الخطبة. نعم محتمل، لكن الأظهر أنه في الخطبة، لأن هذا لم يكن خطاب لأحد معين، ولا في الحديث أن أحد قام إليه خاطبة كما في حديث البراء وحديث أنس. هذا قام في قام خاطبة، قام أبو بردة، نص الحديث قام أبو بردة من الياض فقال يا رسول الله، ولا أقرب النبي بين هذا في الخطبة، خطبة العيد، يعني يبين للناس الأحكام، قام وخاطب وبين للناس الأحكام وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، هذه خطبة، هذا من نص كلام في الخطبة، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، هذا خطبة. ثم قام أبو بردة، هذا فهم البخاري أدق. لكن قصد الشيخ حديث الجندي الأقرب والله أن في الخطبة، نعم كما فهم البخاري. نعم بسم الله كلام في الخطبة ها قاس على الجمعة، لا الخطبة ما يجب الخطبة ما يجب الجلوس لها، ولهذا بعض أمر بن أمية ومروان قدم الخطبة حتى يسمع الناس، إذا الناس يقومون قام صار مروان يقدم الخطبة، خطبة العيد، على فانكر عليه أبو سعيد، قال للصلاة يا أبا، قال أيها الأمير الصلاة قبل الخطبة، قال إن الناس لا يجلسون لنا يا أبا سعيد، قال غيرتهم يا أبو، قال ذهب ما تعلم. أبو سعيد أنكر على مروان قدم الخطبة، خطبة العيد، على الصلاة، لماذا؟ حتى يجبر الناس على سماع الخطبة، لأن الناس إذا صلوا العيد قاموا، ولا سيما في خلفاء بني أمية يكون فيها أشياء غير مناسبة، قد يكون فيها سب، الناس ينصرفون، فأراد مروان أن يجبر الناس على سماعهم، فقدم الخطبة على الصلاة، الناس يجلسون حتى يصلون، فأنكر عليه أبو سعيد، جذبه لما أراد أن يصعد الصلاة قبل الخطبة، فجذبه مروان صعد غلبه وصعد، قال له أثبت غيرتم والله، فقال إن الناس لا يجلسون له، قال ذهب ما تعلم يا رسول الله، هذا يدل على أن الخطبة لا بأس، يعني خطبة العيد ينصرف الناس، لكن يكون يجلس ويستمع، هذا هو الأفضل. نعم الكلام يقال أنه مكروه ولا على الإباحة؟ نعم الكلام فيها على مكروه، لا شك أن تركه أولى، يعني يكون يستمع وينصت، هذا لا شك. نعم باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. نعم في الحديث مشروعية المخالفة في الطريق في العيد، وهو أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وكذا يشرع في العبادات كلها في الحج يذهب من طريق ويرجع من طريق، في الصلوات كذلك، ففيه مشروع مخالفة الطريق في العيد ويقاس عليه الحج والجمعة أيضا، يشرع الإنسان يأتي من طريق ويذهب من طريق. قال العلماء في هذا حكم، منها كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من طريق ويأتي من طريق آخر، أنه قال بعضهم لعله يقضي حاجة أهل الطريقين، يقضي حاجة أهل الطريق وأهل الطريق، أحد يسألونه هنا ويسألوا أهل الطريق الثاني، يقضي حوائجهم. وقيل ليسلم على أهل الطريقين، على هؤلاء وهؤلاء. وقيل يخالف الطريق لإغاظة المنافقين، وقيل لأن البقاء تشهد له شهادة البقاء، ولا مانع أن تكون هذه الأمور كلها مرادة. نعم نعم. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفقان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. وهذه الترجمة يقوله باب إذا فاتت العيد صلي ركعتين، جزم المؤلف بالحكم وأنه إذا فاتت العيد صلي ركعتين لقوة الدليل عنده، فأثبت في هذه الترجمة حكما، وهو أن المسلم إذا فاتت العيد يصلي ركعتين على صفتها تكبيرة الزوائد، سواء واحد أو فرد، إن كان واحد صلى واحدة، وإن كان جماعة صلى جماعة، صلى بهم واحد يصلي بهم جماعة يصلي ركعتين على صفتها. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف من أنه إذا فاتت العيد صلى ركعتين هو الصواب، وأن العيد إذا فاتت تقضى، وأنها تقضى ركعتان على صفتها، على صفتها مع الإمام، فيأتي بالتكبيرة الزوائد، يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال، خلافا لمن قال إن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، وخلافا لمن قال إذا فاتت مع الإمام صلى أربعا، وإن صلاها وحده فأربع، أو في جماعة فركعتان. هذه أقوال لأهل العلم، بعض أهل العلم يقول إذا فاتت العيد لا تقضى، وقال آخرون إذا فاتته مع الإمام صلى أربع ركعات، وقال آخرون إذا فاتت مع الإمام إن صلى وحده فأربع ركعات، وإن صلى في جماعة فركعتان. والصواب ما ذهب إليه المؤلف، وهو أنه إذا فاتت صلاة العيد صلى ركعتين سواء وحده أو مع الجماعة على صفتها. يقول المؤلف وكذلك النساء، النساء في البيوت تصلي، ومن كان في البيوت والقرى يصلوا ركعتين، لكن المشروع للنساء صلي مع تخرج مع تخرج النساء وصلي مع الناس كما قالت المعطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ويؤمننا على الدعاء فالسنة للنساء أن يخرجن ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور على وجوب صلاة العيد وعلى فرضيتها سألته امرأة فقالت يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب قال لتلبسها أخذها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين يدل على التأكيد ذوات الخدور مخفرات في البيوت يخرجن ويصلي العيد ويدل على فرضيتها استدل في شخص على فرضيتها وكأن المؤلف البخاري رحمه الله لا يرى الفرضية ولهذا قال وكذلك النساء وما كان في البيوت والقرى يصلوا ركعتين النساء في البيوت إذا لم تخرج صلي ركعتين وكذلك أهل القرى وأهل المزارع والبوادي كلهم صلوا ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة يعني عبد الله بن عتبة مولى أنس بالزاوية وهو موضع على فرسخين بالبصرة أمرهم أنس بن مالك فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم أهل مصر يعني أهل البلد أمرهم أنس الصحابي الجليل أمر مولاه عبد الله بن عتبة بالزاوية موضع على فرسخين من البصرة يعني خارج المدينة خارج مدينة البصرة موضع على فرسخين إما هجرة أو مزرعة مجتمع فيها فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر صلى ركعتين وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في عيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام أهل السواد أهل المزارع المزارع والهجر والبوادي كلهم يجتمعون ويصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاتته العيد صلى ركعتين هذه الآثار استدل بها المعلم رحمه الله على أن العيد إذا فاتت تصليها ركعتين ثم استدل بالحديث حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعنده جاريتان في أيام ما تدففان وتضربان بالدف فيه دليل على جواز اللعب والضرب بالدف للجواري الصغار أيام العيد الصبيات والجواري الصغار لا بأس أن يلعبن في العيد ويضربن بالدفوف والنبي صلى الله عليه وسلم متغشى في ثوبه يعني مغطى ملتحف بثوبه فانتهرهما أبو بكر انتهر الجارتين في اللفظ الآخر أنه قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد فدل على الجواز لأن النبي أقر هاتين الجارتين وأنه لا بأس في اللفظ الآخر في اللفظ الآخر هذا عيدنا ولكل قوم عيدا لا بأس باللعب الجواري بنات الصغار بالدف لأن هذا يوم عيد ويوم فرح وتلك الأيام أيام منى قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ففي جواز اللعب في الحراب والدرق والسيوف في المسجد إذا كان فيه رحبة وفيه سعة سرحة رحبة في المسجد لا بأس لما فيه من التدرب على الحرب والجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة على لعبه وهي دليل على جواز نظر المرأة إلى عموم الرجال وهم يلعبون بالحراب أو يصلون لأن عائشة تنظر إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وفي الآخر حدي على خده يعني جعلت تنظر إليه جعلت وجهها من قبل كتفه حتى صار خدها مقابل لخد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر قالت حتى إذا مللت قال حسبك قالت نعم قال فاذهبي قال فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم قرارا لهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن يعني يتركهم من جهة أن أمناهم أمنا أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار نعم اقرأ الشرح في كلام الشارح الخلافي المسألة خلافية إذا فاتت الصلاة نعم قوله نعم لأن المؤلف رحمه الله قال فإنها أيام عيد في الحديث، وتلك الأيام أيام منى. وفي الرواية الأخرى فيه أنها تصلى ركعتين، لأن المؤلف رحمه الله يشير أحيانا بالترجمة إلى ما ورد في الطرق الأخرى للحديث، الطرق الأخرى التي تدل على ذلك. والمؤلف استدل من هذا وقال تلك الأيام أيام منى وإنها أيام عيد، والنبي صلى العيد ركعتين، والأصل أنها إذا فاتت تقضى على حالها. نعم، وإن كان هذا الرواية ليس فيها التصريح بأنه صلى ركعتين، لكن في الرواية الأخرى فيها التصريح بأنه صلى ركعتين. والمؤلف رحمه الله أحيانا يستدل بالترجمة لما دل عليه الحديث من الطرق الأخرى. نعم. قوله باب قوله باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها. وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى، وفي الثاني الثوري وأحمد قال إن صلاها وحده صلى أربعة، ولهما في ذلك سلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعة. قال زين المنير كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر، لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه مع الظهر من الظهر بخلاف العيد انتهى. وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع. وورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة. نعم، هذه مطابقة الترجمة اسمع. نعم، وأشكلت مطابقته الترجمة على جماعة. وأجاب المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام عيد، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفد والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد الترجمة أخذ من قوله إنها أيام عيد. نعم، قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام. ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب: وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا. وهذا يستفاد من الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد أي أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة، لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام العيد أيام منى. قال وجدت بخطيب القاسم بن ورد لما سوق صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن. قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في الحديث دعهما فإنها أيام عيد. نعم، هذا الخلاف يعني مشهور في المسألة، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنها تقضى إما فتته يقضيها ركعتان سواء صلاها وحده أو صلاها مع الجماعة، وأن كل من فتته يصليها سواء من أهل البوادي أو من أهل القرى أو من أهل البساتين أو في المدن. نعم لا هذا إذا لم يعلموا صلهم من غد إذا فات، يعني إذا ارتفع الضحى صار قرب الظهر، إذا لم يعلموا إلا بعد الظهر صلوها من الغد، يعني صلى الصباح. أما إذا علموا في الأول النهار صلوها. نعم نعم نعم يقضونها جماعة. نعم لا لا لا تقضيها يقضي الصلاة فقط. نعم ها يكبر هنا كبر تكبر. نعم مفتوح من جهة واحدة، قد يكون مفتوح من جهة يدف فيه الثاني إيش الطبل كان من جلد. نعم لكن متعارف شيخ الآن أنه مفتوح من جهة واحدة الدف، لكن هل كان في وقت الرسول غير الدف؟ يعني وقيل أن هذا الدف هو اللي ماذا يحتاج إلى مراجعة شو القاموس الدف. نعم نعم نعم يقول وجه تكلم عليه تكلم على الدف عندك تكلم على وجه الاستدلال على ما هو به البخاري قال: وجه الاستدلال به على ما بوب عليه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العيد عاما لأهل الإسلام كلهم، فدل على أنهم يشتركون فيما يشرع فيه جميعهم. هذا اللي قاله الحافظ الحجر، أخذه من هذا، لأن الحافظ رجب سابق على نعم بعد. والمنازع في ذلك قد يقول: أنا لا أمنع ذلك، ولا أن يشهد العيد جميع المسلمين إذا صلاها الإمام أو نائبه في المصلى، فأما الانفراد بصلاتها لأحد الناس في بيوتهم هذا لم ينقل عن أحد من السلف فعله، ولو كان مشروعا لما تركوه، ولو فعلوه لنقل. يكفي هذا. المقصود أن هذا أنس، نقل عن أنس أمر مولاه وجمعاه وبنيه ومن السلف صحابي جليل نعم، وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيره، وكذلك نقل عن عكرمة وعطاء، كل هذا الآن كلها قوال، كيف ما نقل عن السلف. نعم. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. نعم، هذه الترجمة معقود للصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، هل يصلي قبلها ركعتين ويصلي بعدها أو لا يصلي؟ فالحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان، قال خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، الحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان وأنه لا يصلى قبلها ولا بعدها، لقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن إن صليت العيد في المسجد فإنه إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، لعموم حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا صلى في صحراء في غير المسجد فإنه لا يصلي. ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو: لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها، وأشار إليه الشارع. نعم، اقرأ كلام الشارع. قوله: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. نعم. أورد فيه أثر ابن عباس إن أنه كره الصلاة قبل العيد، وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها، ولم يجزم بحكم ذلك، لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفر أو نفي الراتبة. وعلى المنع، فهل لكونه وقت كراهة أو لا؟ هل هو نعم فهل هو لكونه وقت كراهة أو لا أعم من ذلك؟ نعم. ويؤيد الأول الاقتصار على القبل. نعم. وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت، وقد اختلف السلف. والأقرب أنه عام، فصلى ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها. نعم، عام الإمام والمأموم. نعم. نعم، خلوا كمل عشان يمكن يجي سؤالك في أثناء. نعم. وقد اختلف السلف في جميع ذلك، فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. إذن صار في خلاف، بعض العلماء يصلي قبلها بعدها ولا يصلي قبلها وهم الكوفيون، وبعضهم يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، وبعض العلم لا يصلي لا قبلها ولا بعدها. ثلاث أقوال. إذن القول الأول يصلى قبلها، والقول الثاني يصلى بعدها، والقول الثالث لا يصلى قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصواب. اختيار البخاري رحمه الله. نعم. وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، يعني يصلى بعدها. نعم. وبالثاني قال الحسن والبصري وجماعة، يصلى قبلها. نعم. وبالثالث قال الزهري وابن جريج أحمد، لا يصلى قبلها ولا بعدها. نعم. وأما مالك فمنعه في المصلى، منعه في المصلى، يقول في المصلى مصلى العيد ما يصلي، لكن إذا ذهب بالبيت ما في مانع يصلي، هذا الإمام مالك. نعم. وعنه في المسجد روايتان. نعم، الإمام مالك روايتان إذا كان في المسجد، قيل يصلي وقيل لا يصلي. نعم. وقال الشافعي في الأم، ونقله البياقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس من حديث الباب ما نصه، وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له في ذلك، ثم بسط كلام في ذلك، وقال الرافعي: يكره الإمام التنفل قبل العيد وبعدها، وقيده في البويطي بالمصلى، وجرى على ذلك الصيمري الصيمري الصيمري فقال لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقة إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم فقال قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها, فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. ويؤيد ما في البويط حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد شيئا, كان لا يصلي قبل العيد شيئا, فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرج ابن ماجه بإسناد حسن وقد صححه الحافظ. هذا يحتاج إلى مراجعة الإسناد, هذا تراجعون يا خالد. كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين, هذا أخرجه ابن ماجه يقول المؤلف بإسناد حسن, والحافظ يعني حجة في هذا, لكن مع ذلك لابد من مراجعته, قد يحصل له وهم, وإن كان حافظ الحجر رحمه الله ينبغي الإنسان أن يراجع. نعم. وقد صححه الحاكم. وبهذا قال إسحاق ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى. وقال ابن عربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل, ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة, ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله, ومن اقتدى فقد اهتدى وانتهى. والحاصل هذه الخلاصة, خلاصة الكلام. نعم. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. نعم, هذا هو الصواب. الصواب أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة لا قبلها ولا بعدها, ويدل له حديث عبد الله بن عمرو لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها. ينبغي نراجع الحديث, حديث ابن عمر إن صح يكون كان فاصلا في النزاع, لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها. لكن أيضا حديث ابن عباس هنا النبي خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها, لكن هذا من فعله. حديث ابن عمر من قوله, إذا ثبت النبي قال لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها انتهى النزاع. احتاج مراجعة الحديث هذا, حديث ابن عمر لا صلاة للعيد قبلها, لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها. نعم نعم. خلافا, نعم كم خلافا, خلافا لمن قاس على الجمعة. نعم. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام, والله أعلم. نعم. بارك سب. يعني مثل سنة الوضوء في الشيخ. نعم نعم. مثل سنة الوضوء مثل في خلاف بدليل خاص الذي كان, وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع. نعم. يعني لا يخص مثل الركعتين قبل صلاة. وإيه مطلق النفل؟ مطلق النفل لم يثبت فيه منع بدليل الخاص. نعم مطلقا النفل هذا ما في إشكال. يعني أن يصلي سنة الوضوء إيه, بس بعد يكون بعد يكون هذا بعد يعني مو بعد الصلاة مباشرة, ينتظر بعض الشيء قبلها. نعم قبلها. نعم سنة الوضوء بس ما هو في مكانها, إذا كان يصلي سنة الوضوء في بيته ما في مكانه يجلس. نعم تكفي صلاة العيد عن سنة الوضوء. نعم. ما أذكر شيء. نعم جاء بعض فقه ذكروا بعض تكبير الله أكبر كبير وحمد الله كثيرا يحتاج إلى سم. سم بلى المتقدمين يرونه التكبير, المتأخرون يرونها تنزيل. نعم الشافعي وجماعة السابقون. نعم. قال وروى عبد الله بن محمد بن عقيل, لكن هنا المراد المتأخرين في وقت كراهة. نعم. قال أحسن عليك. وروى عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا, فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا عندنا, هذا كله يراجع حديث أبي سعيد. خرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم, وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا. قال وابن عقيل إيش خرج إيش خرج الإمام أحمد. نعم. ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال. من هذا ابن رجب؟ هذا ابن رجب. قايف قال سنة ايش؟ سنة الحاكم. سنة عزيزة. خرج الإمام أحمد بن ماجه بن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال. وابن عقيل مختلف فيه, وقال الطائفة لا صلاة يوم العيد حتى تزول الشمس. يحتاج إلى مراجعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كتاب الوتر. المسائل العيدين هو الضروري, كانت تكون معروفة من العيدين لا، إذا كانت صلى فيها الصلاة الخمس ينطبق عليها، أما إذا كان ما صلى فيها الصلاة الخمس فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم، هذا حديث ابن عمر، هذا متفق عليه، مرنا اليوم درس الفجر في صحيح مسلم حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم، والحديث خبر بمعنى الأمر. صلاة الليل مثنى مثنى، المعنى صلوا الليل مثنى مثنى، هو خبر بمعنى الأمر، هو نص في أن صلاة الليل يسلم فيها من كل ثلثين، لأنه خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا في الليل مثنى مثنى، ويستثنى من ذلك الوتر، فإنه يجوز أن يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع بسلام واحد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرها، ويوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها أيضا، أما السبع فإنه يجوز أن يسردها ولا يجلس إلا في آخرها كالخمس، ويجوز أن يجلس في السادسة فيتشهد ثم يقوم إلى السابعة فيتشهد ويسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. وأما التسع فإنه يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع ويتشهد ويسلم، هذا إذا أراد الوتر لا بأس يسرد بالسلام واحد ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسع، قال بعضهم أو إحدى عشرة أيضا، هذا ذكره الفقهاء. أما إذا لم ينوي الوتر فليس له، فيجب عليه يجب أن يسلم كل ركعتين، فليس له أن يصلي أربع ركعات بالسلام الواحد ولا ست ركعات بالسلام الواحد ولا ثمان، لهذا الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلوا الليل مثنى مثنى، خبر بمعنى الأمر، والأمر الوجوب. أما صلاة النهار ففيها خلاف، الجمهور يجيزون أن يصلي في النهار أربع ركعات بسلام واحد، ومنع من ذلك آخرون من أهل العلم، ومنشأ النزاع حديث عروة البارقي في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث عروة البارقي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وأهل السنن. فمن العلماء من طعن فيه في لفظة والنهار، وهم الجمهور طعنوا فيها، والنسائي لما رواها في سننه صلاة الليل والنهار قال وهذا خطأ، لأن عروة البارقي انفرد بها ووثقة عروة البارقي، لكن خالف الثقات فطعن فيها الجمهور وقالوا نشاذها رواية فلا يعمل بها، لأنها يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تعتبر شذوذ. ومن العلماء من صوب ثبوتها وقال إنها زيادة من الثقة، والثقة والزيادة من الثقة مقبولة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طعن فيها وقال إن آخر الحديث يدل على عدم صحة هذه اللفظة، لأنه قال صلاة فإذا قرأت الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، قولوا فإذا خشيتكم الصبح لا تناسب النهار، إنما تناسب إيش؟ تناسب الليل. قال الشيخ الإسلام فدل على أنها خطأ، وبعض العلماء يرى أنها ثابتة، كان سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ثبوت هذه اللفظة ويمنع من صلاة النهار عملا بهذه اللفظة، صلاة الليل والنهار، يرى أنها زيادة من الثقة مقبولة، والجمهور يرون أنها هذه اللفظة غير ثابتة. والنسائي لما رأى قال إن خطأ، لأنها وإن كان الراوي ثقة هو عروة البارقي لكنه انفرد وخالف الثقات، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تكون شذوذ، تعتبر شذوذ، تكون ضعيفة فلا تقبل. وأيد هذا شيخ الإسلام بأن قال ما يدل على ضعفها وعدم صحتها أن في آخر الحديث ما يدل على بطلانها، قالوا فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة تشفع له ما قد صلى. فالذي ينبغي للمسلم حتى في النهار يصلي يسلم كل ركعتين، لكن لو صلى 4 ركعات ما ينكر عليه لأن الخلاف مشهور والجمهور يرون هذا. في بعض الإخوان من الباكستانيين وغيرهم يصلون 4 ركعات قبل الظهر بسلام واحد، الآن تجدهم يصلونها بسلام واحد، يصل 4 ركعات يصليها بسلام واحد، كذلك العصر فلا ينكر عليه، لكن قال الأولى أن يسلم كل ركعتين لأن الجمهور يرون أن هذه اللفظة غير ثابتة، لأن زيادة عمر البارقي وإن كان ثقة إلا خالف الثقات. نعم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. نعم، يعني يوتر ب3 ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يتكلم، يتكلم ويأمر ببعض حاجته ثم يقوم ويأتي بركعة. نعم، هذا هو الأفضل، يوتر ب3، وإن سردها بسلام واحد فلا بأس، لكن لا يجلس إلا في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، ما يتشهد تشهدين، تشهد تشهد واحد في آخرها، وكذلك الخمس له نوتر ب5 يسردها ولا يجلس إلا في الآخر. أما السابع فهو مخير، إذا سرد 7 مخير بين تشهد تشهدين أو تشهد واحد، يتشهد تشهد في الثالثة ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم، أو يسردها ولا يجلس إلا في السابعة. أما التسع فله أن يسردها لكن يتشهد في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد، هكذا ورد، هكذا ورد في. وأما 11 فهذا ذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا له نسرد 11 ركعة ويجلس في 10 ويتشهد ويقوم ويأتي ب11، لكن هذا إذا كان وحده، أما إذا كان يصلي بالناس تراه لا يفعل هذا، لأن هذا فيه مشقة على الناس، والناس لا يتحمل هذا، منهم من له حاجة ومن يستطيع يحتاج إلى أن يذهب إلى دورة المياه ولا يستطيع يبقى معه 11 ركعة يسردها أو 9 أو 7، إنما يسلم كل ركعتين ويتر بواحدة أو ب3 الإمام، لكن إذا كان وحده إنسان يصلي وحده لا يفعل هذا، والأفضل أن يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. نعم. ما في المغرب 7 ولا 3؟ ما في تشبيه الثلاث اللي يشبه المغرب هي ب7، ما تشبه، لا ما يشبه، صليت 6 وجلست ثم قلت ما شاء هذا شبهته بالمغرب، المغرب 3 ولا 7؟ لا جلوس، كل صلاة فيها جلوس، تشهد جلوس وبين صلاة جلوس، ما في تشبه. يا قصد من صلى 3، من صلى 3 لا يشبه بالمغرب، يسردها 7، هو يسأل عن 7، من صلى 3 لا يجلس لا في آخرها لا يشبه بالمغرب، وكذلك الخمس 3 و5 ما فيها إلا تشهد واحد. نعم، يجلس في 8 والسابع مخير. نعم، وال11 إذا فعلها كذلك يجلس في 10. نعم، السابع يصلي 6 ثم يسلم ثم يأتي بالسابعة، لا ما يسلم، تشهد ثم يقوم. نعم، إذا صلى 6 وسلم صار منهي، دخل في الحديث صلاة الليل مثلا، صار شفع وسلم شفع، منهي عنه، وقع في النهي، ما صارت وتر. نعم، يسلم ويأتي بالوتر شيء، لا ما يسلم، لا يتشهد، تشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة، كله وتر، كل الصلاة وتر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته رضي الله عنها، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس في وتر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أوتر بثلاث عشرة ركعة، وفي حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم، الأغلب أن صلاة 11 ركعة كما قالت عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب. في حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة، وجاء في الحديث الآخر أنه أوتر بتسع بعض الأحيان، وأوتر بسبع أيضا، وقد يغلبه النوم عليه الصلاة، وقد يعجز يغلبه النوم لمرض أو كسل وغيره فيصلي من النهار 13 ركعة، قد يغلبه المرض أو الكسل كما في حديث أبي موسى من صلى من غلبه نوم أو وجع فليصلي من النهار 13 ركعة، يشفع ما فيه وتر في النهار، إذا قضاها يزيد ركعة، إذا كان يوتر ب 11 يزيد يصلي 12، كان يوتر بتسع يزيد ركعة يوتر بعشر، وهكذا يصلي 10 من النهار. وفيها نعم إن لم تكن له عادة ما يوتره يوتر عادة يوتر بركعة يصلي ركعتين، ويوتر بثلاث يصلي أربع. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت صغير السن صبي قريب من البلوغ، وكان لكنه ذكي، وجاء في اللفظ الآخر أن أباه العباس أمره أن يبيت عند خالة الميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس بأنه بات عند ميمونة خالة وهي خالة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، في أنه لا بأس به، لا حرج في نوم الصبي الصغير عند الرجل وأهله إذا كان محرما، وأن يكون في عرض الوسادة والرجل وأهله في طولها، فالرسول نام وأهله في طول الوسادة، وابن عباس من الجهة الثانية نام في عرض الوسادة، هذا الوسادة هكذا الرسول وأهله في طولها، وابن عباس من الجهة الثانية في عرضها، وصبي وهي خالته، هذا في هذا لا بأس أنه ينام الصبي عند الرجل وأهله ويكون في عرض الوسادة ورجل أهله، لكن معلوم أن الرجل لا يعمل شيئا مع أهله وعنده الصبي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النبي. انظر، قام النبي حتى انتصف، لما انتصف الليل أو قريبا منه، في اللفظ الآخر لما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاة النبي في نصف الأخير عليه الصلاة والسلام، قبل نصف الليل بقليل أو إذا انتصف أو بعده بقليل، وهي تقارب كما سيأتي تقارب أربع ساعات صلاة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي بعده نرى هذا. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ عشر الآيات من آل عمران، فيه مشروعية قراءة عشر الآيات إذا استيقظ من النوم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، إلى آخر السورة عشر آيات يستحب قراءتها إذا استيقظ من النوم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، الشن يعني قربة، وسميت شن لأنها قربة قديمة، والقربة القديمة كان الناس ما عندهم ثلاجات برادات مثل الآن، كان يكون قربة جلد من الجلد يخرج من الجلد، والقربة إذا كانت قديمة صارت تبرد أكثر يكون سريع البرودة، وإذا كان الجلد جديد ما يبرد، وكان قديم يسمى شن. قام إلى شن معلق، وهذا إلى عهد قريب، إلى عهد قريب الناس ما كانوا يعرفون الثلاجات، كانوا عندهم قرب يعلقونها، ثم جاءت الأزيار الزير، هذا يسمى الزير من الفخار يبرد، ثم جاءت الثلاجات، فكان هناك شن معلق يقول ابن عباس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأحسن الوضوء، جاء في اللفظ أنه صب من الشن بالإناء وتوضأ، وابن عباس يرقب ما نام ذكي، يرقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليه، فقام إلى شن معلق فتوضأ فأحسن الوضوء، وفي اللفظ قال فتمطيت كراهية، يعني كان يتمغط، تمطيت كراهية أن يظن أني ألاحظها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقبه، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثله، قام صب من الشن وتوضأ ثم جاء وصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه كما في اللفظ الآخر. فقمت إلى جنبه قال فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها. هذا كان أصاب شيئا من النعاس، ابن عباس أصاب شيئا من النعاس فجعل يفتلها. هذا عمل قليل، فيها أن العمل القليل في الصلاة لا بأس به لمصلحة الصلاة، ولهذا فتل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس لأنه ينعس. ثم قال ابن عباس ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست، هذه 12 ركعة. ثم أوتر صلاة 13 ركعة، فدل على أن حديث عائشة ما كان يجد في رمضان ولا في غير أحد على 11 ركعة يعني الأغلب، وإلا ففي هذا الحديث أنه أوتر ب13 ركعة. ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، فيه أنه اضطجع هنا اضطجع بعد الوتر ثم صلى ركعتين. وفي الحديث الآخر أنه اضطجع أيضا بعد صلاة ركعتي الفجر لأنه صلى في بيته، دل على أنه إذا صلى في بيته يشرع له أن يضطجع على شقه الأيمن، وهنا اضطجع بعد الوتر ليستريح من تعب من طول القيام. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. نعم، هذا الحديث فيه أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، خبر بمعنى الأمر، وأنه لا يجوز الإنسان يصلي أربع ركعات بسلام واحد، فإذا أراد وإنما يسلم كل ركعتين، فإذا أراد أن ينصرف أوتر بركعة صلى ركعة. قال القاسم رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، يعني إذا أراد أن يسردها لا بأس، وإن كل لواسع يعني الأمر واسع، يصلي ثلاث بسلام واحد أو يصليها بسلامين، لكن الأفضل يصليها بسلامين. ولهذا قال القاسم أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. نعم. نعم يصلي وقت السحر يصلي كما قالت عائشة يدرك السحر وهو يصلي، لكن إذا جلس في آخر الوقت لا بأس. نعم بقي يسير. نعم استغفر. نعم لا لا كل يصلي وحده، لكن لو جاء جماعة لو زاره بعض الأحيان وصلوا من دون يعني ترتيب لا بأس، بعض الأحيان زاره في الضحى وصلوا جماعة في الليل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. يعني هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود في صلاة الليل، فيصد السجدة بقدر قراءة 50 آية، يتقارب 10 دقائق، يعني إذا قلنا 10 دقائق أو ربع ساعة، إذا قلت 10 دقائق كل سجدة 10 دقائق، والسجدة الثانية 10 دقائق هذه الساعة، والقيام بين السجدتين وبين والقيام اجعلها 10 دقائق 5 و5 هذه نصف ساعة، والقراءة نصف ساعة، لأنه كما في الحديث الآخر كان النبي يقرأ قراءة طويلة وأحيانا قائما وأحيانا يصلي قاعدا، يصلي قاعد فإذا بقي عليه مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، إذا بقي 40 آية قام، وقبل ذلك كم قرأ؟ قرأ كثير، يقرأ كثير، فإذا بقي 40 آية أو 30 آية قام فقرأها ثم ركع، فهي تقارب عن نصف ساعة. إذا جعلت نصف ساعة نصف ساعة صار ركعتين، كل ركعتين ساعة، وأربع ركعات أربع ساعات، ويوتر بثلاث تكون 11 ركعة. وهذا هو معنى في إذا قال إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام، تكون مقدار أربع ساعات عليه الصلاة والسلام، 11 ركعة في مقدار أربع ساعات، ويكون الليل ثمان ساعات، فإذا انتصف الليل قام عليه الصلاة والسلام، أو إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول أنا أريد أن أصلي مثل صلاة النبي ولا عليه الصلاة والسلام ولا أزيد على 11 ركعة. ما تزيد على 11 ركعة، صل مثل صلاة النبي أربع ساعات ما يخالف ولا تزيد، لكن إذا شق عليك زد زد خير. ولهذا قال بعض العلماء إذا خفف يزيد الركعات، وإذا أطول يخفف الركعات. إذا كنت تريد تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العدد ولا تقتدي به في الطول، إذا أردت أن تصلي صلاة النبي صل أربع ساعات ولا تزيد على 11 ركعة. والأمر في هذا واسع، ولا في صلاة الليل حد محدد، لكن إذا صلى صلاة 11 ركعة ورتل فيها وأطال فلا بأس. أما إذا خفف فكونه يزيد لا بأس. والصحابة صلوا 20 ركعة التراويح وصلوا 11 ركعة. نعم. وفيه مشروعية الاضطجاع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر إذا كان يصليها في البيت، واللي قال ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وفي الحديث السابق سبق فيه أنه اضطجع بعد الوتر، فدل على أن هناك ضجعتها، الضجعة الأولى بعد الوتر يستريح من طول الليل من قيام الليل، ثم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال. نعم. في حكمة من الضجعة استراحة إن شاء الله ضجعة خفيفة. نعم. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. يعني هذه الترجمة معقودة لساعة الوتر، يعني أوقات الوتر، ما في أي وقت يوتر، في أول الليل أو في وسط أو في آخره. ذكر حديث أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيها القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. هذا فيه بيان ساعات الوتر، وأنه يوتر في الليل، وجاء في الحديث الآخر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر.